رجل شاب جاني بعد واحدة من المحاضرات، قال يا شيخ والله العظيم إني ما أفوت قيام الليل، أسأل الله أن يعيننا وإياكم. شرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: واعلم أن شرف المؤمن، جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن في قيام الليل، أسأل الله أن يعيننا، إذا ما عنا ما بنقوم. يقول جلست في الليل في غرفة الحالي وقدامي الإنترنت والكمبيوتر، يقول والله داخل على مواقع إسلامية، يقول شوي شوي جرتني رابط دخلت عليه في صورة ورا صورة ورا مقطع ورا مقطع. يقول أقسم بالله يوم سكرت الكمبيوتر وأنا أحس أن الدنيا كلها انغلقت علي. يقول فجيت أنوم ومسكت الجوال وركدت ساعة قبل الفجر بساعة. يقول وأنا بنوم عجزت. يقول والله العظيم نفس تقول لي والله ما بيقومك جل جلاله سبحانه. يقول أقسم بالله نفسي تقول لي والله ما يقومك، نايم على معصيته وبيشرفك في قيام الليل، والله ما يقومك. يقول فأبغى نوم عجز، والله أنها تردد علي والله ما تقوم، لا يهمك ساعتك هذا، والله ما يقوم، هذا شرف ما يعطيها الله سبحانه أي أحد. يقول واجلس أبغى أنوم عجزت أنوم. يقول والنفس اللوامة تقول لي قم الحين، ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له. يقول لكن في نوم، قم صل الآن، ما بيقومك في الليل، قم صل الحين. يقول شوي والآيات تجي عند رأسي: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن حسنات يذهبن السيئات، اللي سويتها قبل شوي، ذلك ذكرى للذاكرين. يقول أبغى قوم وأبغى نوم. ثم جتني الآية الثانية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول قمت وتوضيت وصليت. يقول وأول ما قلت ولا الضالين آمين، يقول جت في بالي قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ليه يحذر الآخرة. والله بيوقفك على هالمقاطع، يقعد كل نفسي بيوقفك على المقاطع اللي شفتها من شوي. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول أنا ساجد أقول يا رب والله اني احضر الاخره، والله اني ما قمت الا احضر الاخره، ويا رب والله اني ارجو رحمتك انك ترحمني قبل لا انوم. يقول ما عندي لها الدعاء. يقول صليت هالركعتين ما وترت. يقول فنمت. يقول والله الذي لا اله غيره قبل ما ترن الساعه بدقيقه قمت صاحي ما فيني اي شيء، ناظر الساعه باقي دقيقه على المنبه. يقول صليت ما شاء الله لي انا اصلي. يقول نفسي قطعتني تقطيع، قطعتني حستني اني تراب ذباب. يقول والله انظر نفسي ما اسوى شيء، كيف يعني؟ يقول سبحان الله الان ابغى اكفر عن ذنبي باي شيء. يقول فطلعت صلاه الفجر، رحت المسجد صليت، فبالعاده ما مع النوم اطلع قبل. يقول قعدت تذكرت حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان في ملائكه تستغفر لك ما دام في مصلى، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يقول ابغى هالذنوب اللي راحت تكفر. فقعدت طلعت. يقول لقيت لي عامل نظافه قاعد يلبس جلكم الله شرابه. يقول فتذكرت أن الصدقة تطفئ غضب الرب، فقلت يا رب أن تطفئ غضبك علي، وأخرجت ما عندي وطلعته وأعطيته الرجل وأنا ماشي. يقول والله ما يعلم بي إلا الله عز وجل، ومتقطع قلبي. يقول يا الله يا رب أنك تعلم أن هذا فقير لي على ريالات، أنا فقير لك ترحمني وتسامحني. يقول ركبت السيارة، توني فاتح الباب إلا الشيطان يجي يقول لي تلعب على مين أنت؟ تقعد تعصيف الليل و تجي تصدق الكبريلين وانفعلت وخلاص راحت. يقول ضاق صدري مرة ثانية. يقول فتحت الرادو، الرادو مو مسجل، الرادو حق إذاعة القرآن. يقول والله يوم فتحت وأنا ضايق صدري، يقول وأسمع قول الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبادي ويأخذ الصدقات